بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحده لا شريك له وصحبه محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في كلامه على المناظرة بين مثبت القياس ومثبت القياس، أو في الحقيقة مثبت بعض أنواع القياس ونفي بعضه، وإلا فهو أدخل كلام الظاهرية على كلام كثير من فقهاء المذاهب الأخرى في الرد على الحنفية. قال: وقستم قوله إن كلمت فلانا أو بايعته فامرأتي طالق وعبدي حر، على ما إذا قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، ثم عديتم ذلك إلى قوله الطلاق يلزمني لا أكلم فلانا ثم كلمه، ولم تقيسوه على قوله إن كلمت فلانا فعلي صوم سنة أو حج أو حج إلى بيت الله أو فمالي صدقة، وقلتم هذا يمين لا تعليق مقصود، فتركتم محض القياس. فإن قوله الطلاق يلزمني لا أكلم فلانا يمين لا تعليق، وقد أجمع الصحابة على أن قصد اليمين في العتق يمنع من وقوعه، وحكى غير واحد إجماع الصحابة أيضا على أن الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق إلى حنف، وممن حكاه أبو محمد بن حزم، وحكاه أبو القاسم عبد العزيز ابن إبراهيم ابن أحمد ابن علي التميمي المعروف بن بزيدة في كتابه المسمى بمصالح الأفهام في شرح كتاب الأحكام في باب ترجمته الباب الثالث في حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه، في المسألة دي التي يعني انتصر لها شيخ الإسلام ابن القيم دون أتباع المذاهب، وقولهم فيها إن شاء الله هو الحق، قول الشيخ الإسلام ابن القيم، وهو إنه فعلا في فرق بين إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فهذا تعليق فعلا، تعليق حقيقة ومقصود منه التعليق، بخلاف إن كلمت فلانا وما دعوة الموضوع، إن كلمت فلانا أو بايعته عايز يمنع نفسه، فعلي فامرأتي طالق وعبدي حر أو يلزق، ودي دي دي, دي محتمل فيها التعليق ومحتمل فيها الحلف. أشهر أو أوضح منها في إرادة الإلزام علي الطلاق أو الطلاق يلزمني لا أكلم فلانا، زي ما يقول دي يمين باتفاق أهل اللغة علي الطلاق دي، فهي يمين بلا شك، فهذا يقول أجمع الصحابة على قصد اليمين. إجمع ده عشان في ثلاثة من الصحابة أفتوا بذلك، المرأة التي قالت عبيدي كلهم أحرار إن لم أفرق بينه وبين امرأتي، فاستفتت ابن عمر وحفصة وأظن ابن عباس أو حد ثالث، فقالوا تكفر عن يمينها لأنها مش عايزة عايزة ترجع في كلامها ده، ما تفرقش بينه وبين امرأته، ومش عايز عبيدها كلهم يكونوا أحرار تفقد كل مالها، فلذلك افتوه بان عليك كفارة يمين. فمن هنا ينقل من ينقل الاجماع ان ده فتوى لا يعرف لها مخالف، ان كان طبعا ده الجمهور طبعا على خلافها. وارد طبعا الاجماع ده والله اعلم صعب جدا ان هو ينقل ان الحلف بالطلاق لا يلزمه الطلاق الى حنف، اجماع الصحابة ده فيه نظر يعني، النقل الاجماع ده ان هو ما يعرفش في المسألة دي اكتر من كده، الا لو قال والله لا اطلقن امرأتي ان لم افعل كذا، فهذا يلزمه لا كفارة يمين بلا نزاع، يلزموش الطلاق اذا، فدي غرض علي الطلاق لأفعلن كذا، غرضها بالضبط والله لأفعلن كذا، لان غرضه الزام ماشي كده، وزي وحكمها حكم النذر تماما، زي علي صوم سنة إلا ما أفعل كذا، علي حج، علي مشي، علي كذا، ماشي كده؟ فهذا فهذا غرض الإلزام، فهو من باب النذر، وباب النذر واليمين واحد إذا لم يفي به، فعلي الطلاق أوضح، وقصد الطلاق فيها نادر، وإن كان وارد، أنه قاصد بقوله علي الطلاق يعني واقع قد لزمني الطلاق فوقع مني. وإلا فهي فيها تكلف لكن مع القصد تعتبر أنها من كناية، ماشي كده؟ وإلا فالصحيح أن الطلاق يقع على المرأة لا على الرجل، أليس كذلك؟ قال علي الطلاق، الطلاق يقع عليه ولا يقع منه؟ يقع منه عليك. فلما يقول علي يبقى صيغة إلزام بلا شك، فهم؟ فهو بيرد بها كده قول القائسين من مذاهب الأربعة القول ده، فهو وإن كان هو مصيب فيه إن شاء الله. يقول قد قدمنا في كتاب الأيمان اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق والعتق والشرط وغير ذلك، هل يلزم أم لا؟ فقال علي ابن أبي طالب وشريح وطاووس لا يلزم من ذلك شيء، ولا يقضى بالطلاق على من حلف به فحنف، ولم يعرف لعلي كرم الله وجهه في الجنة في ذلك مخالف من الصحابة. أظن ده كلام ابن لذيذ والله أعلم. قال وصح، عشان كده بيجيب النقل اللي هو بيقول أجمع الصحابة، فبيقول لا يعرف بذلك إيه مخالف إيه دي. قال وصح عن عطاء في من قال لامرأته أنت طالق إن لم أتزوج عليك، قال إن لم يتزوج عليها حتى يموت أو تموت فإنهما يتوارثان، فهو قول الحكم ابن عتبة. بس دي طبعا الجمهور بيقول في دي إن لم أفعل غير إن فعلت، ولذلك هو إن لم يفعل دي لغات إيه؟ لغات ما ممكن يعملها قبل ما يموت. المهم إن هو مات وهو لسه ما عملهاش، فمات وهي لسه عزمته، فيقولوا هتطلق بعد ما يموت، خلاص بقى حكم التوارث ثبت، وبالتالي فهي مفيش طلاق بعد ما مات. فمن هنا فرقوا الجمهور ليه ما خدش مثلا بالكلام عطاء، قال او تموت، هي لما ماتت برضه ما كانش يتجوز عليها، بس اللي حصل ان هو الطلاق وقع لما ماتت وهي خلاص وقع، فما وقع على غير موقعه، معنى كده على قول الجمهور. وان كان هو ظاهر الكلام فيه ان هو، ودي في الحقيقه ما يلزمش بيه حتى كفاره يمين، او محتمل ان هو يعني يقال فيها كفاره عشان هو ثبت ان هو لما ماتت الاول يبقى هو لم يفي بما فعل. يقول ثم حكى عن عطاء في من حلف بطلاق امراته لا يضربن زيدا فمات احدهما او مات معا فلا حنس عليه واذهبه، وهذا صريح في ان يمين الطلاق لا يلزم ولا تطلق الزوجة بالحنث فيها، يعني ده أصلح من قبلي طبعا، مش كده؟ لا يضربن زيدا، يبقى هو ما ضربوش لغاية دلوقتي، يعني على الطلاق لا يضربنه. طب هو دلوقتي فضل ما ضربوش لغاية ما حدهم مات، زيد مات، ماشي كده؟ دي في الحالة دي بقى أكيد يبقى حنث بصريحة جدا. عشان كده بقول المسألة دي مسألة منقول فيها عن السلف كلام، بخلاف مسألة الطلاق في الحيض. الطلاق في الحيض ده شذوذ عن الشيعة، بس المسألة دي ما نقول فيها عن السلف كلام واضح. قال وهذا صريح في أن من الطلاق لا يلزم ولا تطلق الزوجة الحنث فيها ولو حنث قبل موته لم يتوارث، فحيث أثبت التوارث دل على أنها زوجة عنده. وكذلك عكرمة مولى ابن عباس ايضا عنده يمين الطلاق لا يلزم، كما ذكره عنه سنيد بن داود في تفسيره في سورة النور عند قوله يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن العجب انكم قلتم اذا قال ان شفى الله مريضي فعلي صوم شهر او صدقة او حجة لزمه لانه قاصد للنذر، فاذا قال ان كلمت فلانا فعلي صوم او صدقة لم يلزمه لأنه نذر لجاج وغضب، فهي يمين فيها كفارة اليمين، لأن إن شاف الله مريض تعليق، ماشي؟ أما إن كلمت فلانا فغرضه الحث أو المنع، فاهمين الفرق؟ إن كلمت آه فعلي صوم، عايزين على نفسه. يقول إن شاف الله مريض ده تعليق واضح، مش عايز يلزم حد، يلزم نفسه بحاجة، مش كده؟ فده تفريق الفقه، كلام قوي جدا، ان ان شاف الله مريضي ده نذر معلق، ماشي كده؟ بس غرض التعليق فعلا انه حصل الشيء هيبقى ايه يلزمه، واما ان كلمته فلان فعلى سواء مش عايز يزوم بس عايز يمنع نفسه بحاجه جامده. ده مش تعليق، ده تعليق صيغه يمين غايه مقصودا. ماشي كده؟ ها؟ فده قالوا لا يلزمه، يعني ممكن لو صام يصوم خلاص ماشي. عشان كده اقول اللي قال عليها الطلاق ده عايز طلق ما طلقها، بس كده ما وقعش طلاق لسه. معنى انا كده قال عليها الطلاق ان لم تفعل، ان لم افعل كذا فعليها الطلاق ان لم افعل كذا مثلا. فهذا اذا ما عملش الشيء الفلاني او اذا حصل اللي هو حالف على ما يحصلش، فهذا يبقى نقوله تطلع اذا عايز تطلق يا اما ايه تكفر عن يمينك. في الحقيقه يمين ده يعني ايه؟ يمين حكما مش لفظا، لانه ما قالش والله ماشي، انما ده يمين بمعنى ان هو من باب اليمين هو النذر. ماشي؟ يأثم في ده؟ ليه؟ ده ألزم نفسه مكروه ماشي. يعني ما يفتحش تحت فقد اشخاص؟ لا، كنت عايز اقولها فعلا ان ده مش اصلا من باب محلات غير الله، ده مش باب خالص كده. حالا بغير يقول واللاتي والعزة والقبر الفلاني والشخص الفلاني وحياة ابوه ونحو ذلك. اما ان هو بيقول علي كذا ده الزام للنفس، ده من باب النذر ماشي كده. زي لو واحد قال علي صدقة صوم شخص عشان يمنع نفسه من حاجة، فده انا اقول له ما حلف بغير يدخل اشرك، ولا اقول له عليك كفارة يمين. طب هو يمين حكما، وان كان صيغه كان ايه نذر معلق ماشي كده، لكن هو يمين حكم ان غرضه غرض النذر. فهم الفقهاء لما بيقولوا من العجب انكم قلتم الكلام ده وجيتوا في الطلاق غيرتوه ماشي كده، ومقتضى القياس الصحيح يقتضي ان ده زي ده، لان عليا الطلاق. بالعكس ده الطلاق اولى، لان انتوا اذا ما التزمتوش بالطاعه يبقى اولى ما تلزموش بالمباح، يبقى اولى ما تلزموش بالمكروه ماشي كده، فضلا انه ممكن يقع محرما الطلاق المعلق ده لو انت الزمتوه بيه، لو وقع المحلوف عليه وهي حائض يبقى الزمتوه بالمحرم مش كده؟ او وقع في طرق المستهى فيه، بخلاف ما لو قلنا لا ده تعليق ده نذر لجاج، يبقى ده في الحقيقه مش ده مش مش مش نذر معلق، حكم اليمين نذر لجاج، يبقى ده نذر الطلاق ده بالاولى انه يحصل كده. ماشي؟ ده الموضوع ده باب خطير طبعا، لان الفتوى فيه ايه ليلا ونهارا. يقول فجعلتم قصده لعدم الوقوع مانعا من ثلاثة اشياء: ايجاب ما التزم ووجوبه عليه ووقوعه، ان وقع منه الشيء ده ايه اللي منع من الحاجات دي؟ من ايجاب انتم ما اوجبتهوش وهو ما وجبش في نفسه، ووقوع منه. وقلتم لو قال ان فعلت كذا فعلي الطلاق وفعله لزمه الطلاق عندكم، ولم يمنع قصد الحلف من وقوعه وهو ابغض الحلال الى الله. طبعا حديث ضعيف، لكن يعني هو حلال يعني مكروه ممكن اذا كان بدون سبب. يقول ومنع ان هو ايه، ان هو بغيض؟ لا نقول مكروه، البغيض ده ما وراش مكروه اللي هو مع التوافق والتحاب. يقول ومنع من وجود القربات التي هي احب شيء الى الله. الطلاق منع من وجود القربات اللي هي صلة الرحم مثلا والاولاد ونحو ذلك التربيه، فخالفتم مصطلح القياس والمنقول عن الصحابه والتابعين باصح اسناد يكون، ثم ناقضت بالقياس من وجه اخر فقلتم اذا قال الطلاق يلزمني لافعلن كذا ان شاء الله ثم لم يفعله لم يحمس الله. طب ما انتوا اخرجتوه مخرج يمينه مش كده؟ والا فلو قال يعني الطلاق اصلا ان هو امتى ياخد مخرج اليمين؟ لما يكون غرض الحث او المنع، عشان كده هيأثر في الاستثناء ولو قال ان شاء الله مش كده؟ يقول لانه اخرجه مخرج اليمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله فان شاء فعل وان شاء ترك، فجعلتموه يمينا ثم قلتم يلزمه وقوع الطلاق لانه تعليق فليس بيمين، ثم ناقضت من وجه اخر فقلتم لو قال الطلاق يلزمني لا أجامعها سنة فهو مول، فيدخل في قوله تعالى الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. والألية والإيلاء والإئتلاء هو الحلف بعينه، لو قال الطلاق والزنا يرجع سنة يبقى مول، يبقى أنتوا جعلتوا يمينه ماشي كده وقلتوا أنه مول يعني حالف، إذا أنتوا بتتموا على الطلاق إيه حالف، طب ترجع تقولوا ليه كده أنه هو مش حالف، يبقى حالف ياخد كل أحكام الحالف أنه هو ما يوفيش بيه وعليه كفارة يمين، وإن كان صيغته من غير قسم. يعني الحلف أنواع، ممكن يكون بصيغة النذر علي كذا، ممكن يكون بصيغة القسم أن يقول والله لا أفعلن وعزة الله لا أضربن أو نحو ذلك. يقول كما في الحديث تألى على الله أن لا يفعل خيرا، فقال تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. قال الشاعر قليل الألا يا حافظ ليمينه وإن بدرت منه الألية برتي. بدرت عندي أول قليلة بدرت. ثم قلتم وليس بيمين، فيدخل في قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يبقى إزاي أنتوا دخلتوه في الآية الأولانية مش عايزين تدخلوه في الآية الثانية؟ فيا لله العجب، ما الذي أحله عاما وحرمه عاما وجعله يمينا في آية يعني وليس بيمين في الأخرى. ثم ناقبت من وجه آخر فقلتم إن قال إن فعلت كذا فأنا كافر، وفعل لم يكفر لأنه لم يقصد الكفر، وإنما قاصد منع نفسه من الفعل بمنعها من الكفر. وده كلام أقوى مش كده، كلام قوي جدا وهذا حق، لكن نقضتموه بالطلاق والعتاق، مع أنه لا فرق بينهما البتة في هذا المعنى الذي منع من وقوع الكفر، إن هو قاصد منع نفسه من الايه من الفعل بمقدار منع نفسه من الكفر اللي هو بيقول عليها الحرام. فأنا كافر دي اللي يقول عليها الحرام من دي ولا يقول له ها، هو اللي بيقول ده يعني يقصد انه يحرم دينه على نفسه يعني يسيب دينه ولا يقول له، يعني اللي هو بيقول ان لم افعل كذا فانا كافر. يقول مع انه لا فرق بينهما البتة في هذا المعنى الذي منع من وقوع الطلاق. ثم ناقضت من وجه اخر فقلتم لو قال ان فعلت كذا فعلي ان اطلق امرأتي فحمت لم يلزمه ان يطلقها، ولو قال إن فعلته فالطلاق يلزمني فحنث وقع عليه الطلاق. ولا تفرق اللغة ولا الشريعة بين المصدر وأن والفعل. أن والفعل هو المصدر، إيه اللي خلاك تقول إلا يكون حاجة عرفية، إن عرف الناس إن الطلاق يلزمني معناها قد وقع مني، ودي لما يعمل إيه ولا الناس تقصدها ولا حاجة تعرفش يثبتها، ولا يقول العرف جاري بذلك ده مستحيل. فاهمين أخوانا؟ يعني عرف الناس النهاردة اللي بيقول عليها الطلاق ده الراجل ده فاهم حاجة، هو بيمنع حاجة عنه، هو عايز يمنع بالضبط، ده اكيد القصد كده ها؟ هو ما يقصدش، وهو مش مستحضر ان الطلاق يكون واقع منه، ده هو بيقولها زي الناس بتقول حلفانات حلفانات علشان الاحتمال الضعيف عليها الطلاق ماشي كده، احتمال ان هو يقصد الطلاق كنائي. ايوه بالظبط بالظبط كده. فاهم الناس اللي بيقولوا لا يتقالوا لو انت قلت كده يبقى كده، وانت قلت كده وانت قلت مفيش مشكله، ما انت هو دلوقتي المستفيدين اصلا ما فيش حد بيمنحهم من فعل الحرام واخبارك انت، فاللي جاي يسالك ده راجل ايه عايز الدين واخبارك، فانت يعني هتقول انت كذاب على نفسك. القصد ان الطلاق يلزق واقع مني فاهمه، صح؟ وهي دي بالظبط كده حاجه زي كده فعلا، لكن ما تبقاش هو الزوجه ما لهاش دعوه بالموضوع خالص، وبعدين نقول له انت الامر ده غرض الطلاق، ده هو الزوجه ليس لها دخل، الامر ده وارد في حاجه متعلقه بيها ان ممكن يكون القاصد ايقاع الطلاق. يقول له ماذا تقصد بالكلمة دي، كنت تقصد حس نفسك ولا منعها، ولا تقصد ان زوجة تبقى طارق فعلا؟ يستخدموا مكروهين نحضره لو ماشي، لو قال صدقا هيروح في 60 دهر ولو ما قالش موقف وغبنا وممكن يقول علي دي يعني اقول لك حاجة انا بسيطة اقول يعني خليه يقول علي الطلاق ينويها بالهمزة ماشي كده مش بالايه مش بالقاف مش باللغة العربية الطلاق يعني الطلاق علي الطلاق بالثلاثة يروح يسلم البيت واخد بالك ثلاث مرات واخد بالك ثلاث مرات يبقى خلاص الطلاق ثلاثة ثلاثة ثلاثة خلاص لا مش مش كمان هذا لا لا تقع واحد أنا لا احنا خد بالك هنا دلوقتي اسكت انت تسكت ما تفتحش الباب ده للناس وملك الامر ده انا بقوله كده من باب فاهم اخويا لكن اي واحد يقول على انت طالق مع ان لا اساله عن نيته خد بالك لان مفيش حد بينويها خالص ده انا جايبها لك من دلوقتي حالا مثلا واخد بالك ما تقولش بقى للناس هيعرفوا الحته دي ومفيش ولا واحد هيعرفها وهيحصل بباله فانت ما بتعرفش الباب اللي بيقول له انت كانت نيتك ان انت تسلق الحيطه ولا انت طالق يعني انت حاطليكي بحاجه ولا هتجيبها لا انت طالق دي ما تسالش فيها سمع يا استاذ ذكرتني بالراجل ده بس ايوه يبقى يستحب انه يناقش بيه فان قلت لا مش مصحف ده التليفون مصحف وقع طيب. فإن قلتم الفرق بينهما أنه التزم في الأول التطليق وهو فعله وفي الثاني وقوع الطلاق وهو أثر فعله قيل هذا الفرق الذي تخيلتموه الأول التزم التطليق يقول علي أن أطلق والثاني التزم وقوع الطلاق وهو أثر فعله قيل هذا الفرق الذي تخيلتموه لا يوجد شيئا فإن الطلاق هو تطليق الزوجة بعينه وإنما آثره كونها طالقا وهذا غير الطلاق فهنا ثلاثة أمور مرتبة التزام التطليق وهذا غير الطلاق بلا شك هو التزم أن يطلق ماشي كده ألزم نفسه أن يطلق يا يطلق يا كفر ماشي والثاني إيقاع التطليق وهو الطلاق بعينه الذي قال الله فيه الطلاق مرتان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق لمن أخذ بالساق يعني لابد ان يكون زوجها هو اللي طلعها اما طلعها قبل ما يتجوزها اذا مش طالق لانه لم ياخذ بالساق معنى الحديث ده على كلام فيه الثالث سيروره المراه طالقا وبينونتها ده اثر الفعل ان فيها لا صارت طالقا فتتعلق بها احكام التطليق نفسه فعله سيرورتها طالقا ده اثر الفعل التزام التطليق ده قبل الفعل قال فالقائل إن فعلت كذا فعلي الطلاق لم يرد هذا الثالث قطعا فإنه ليس إليه ولا من فعله فإنه هو إلى الشارع سيروة مرأة طارقة والمكلف إنما يلزم ما يدخل تحت مقدرته وهو إنشاء الطلاق فلا فرق أصلا بين هذا اللفظ وبين قوله فعلي أن أطلق فالتفريق بينهما تفريق بين متساويين وهو عدول عن محض القياس من غير نص ولا اجماع ولا قول صاحب نقول طبعا الكلام ده ايه لو هو نيته الطلاق يلزمني يعني واقع مني يبقى خلاص يلزمنا كنايه عنه او احد الصيغ اللي ممكن يعبر عنها بذلك وان كان الظاهر فيه ان فعلت كذا ان هو غرضه الاصل فيه يعني لو شكينا يبقى ايه فعلى الطلاق يبقى الاصل ان هو للمنع او حسن يوضح أن قوله الطلاق لازم لي إنما هو فعله الذي يلزمه بالتزامه وأما كونها طالقا فهذا وصفها ليس لازما له وإنما هو لازم لها فلينظر اللبيب المنصف الذي العلم أحب إليه من التقليد إلى مقتضى القياس المحض واتباع الصحابة والتابعين في هذه المسألة ثم ليختار نفسه ما شاء والله الموفق على فكرة البحث ده ممتاز جدا في هذا الموضوع ده كلام القيم طبعا طبعا مش كلام ابن حزم ما بيقولش في التعليق اصلا ابن حزم بيقول كل الطلاق اذا لم يكن ناجزا لم يقع اي معلق عنده ولا كفاره منه ولا غيره ها ثم ناقبتم ايضا وجه اخر فقلتم لو قال ان حلفت بطلاقك او وقع مني يمين بطلاقك ولم يكن بطلاقك بل ما بل قال متى حلفت او اوقعت يمينا فانت طالق، ثم قال ان كلمت فلانا فانت طالق او ان كلمت فلانا فانت طالق حنف، فقد وقع عليه الطلاق لانه قد حلف واوقع اليمين، فادخلتم الحلف بالطلاق في اسم اليمين والحلف في كلام المكلف، ولم تدخلوه في اسم اليمين والحلف في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هو عشان هو كل الكلام ده عشان قد فرض الله لكم ايه لكم تحله ايمانكم، لو دخلها في اليمين هيبقى المفروض له تحله اليمين مش كده، وخصوصا النساء قد فرض الله لكم تحله ايمانكم ما وردتش في قسم، انما وردت في ايه في تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم من الرياء او العسل مش كده، في حث او منع، فسماها الله يمينا والزم فيها حكم الايه اليمين كفرة اليمين. يقول زعمتم انكم اتبعتم في ذلك القياس والاجماع وقد اريناكم مخالفتكم لصريح القياس مخالفة لا يمكنكم الانفكاك عنها بوجه، ومخالفتكم للمنقول عن الصحابة والتابعين كاصحاب ابن عباس، فظهر عند المنصفين ان اولى بالقياس والاتباع منكم في هذه المسألة وبالله التوفيق. وقلتم لو شهد عليه اربعة بالزنا فصدق الشهود سقط عنه الحد، وإن كذبهم أقيم عليه الحد، وهذا من أفسد قياس في الدنيا، فإن تصديقهم إنما زادهم قوة، وزاد الإمام يقينا وعلما أعظم من العلم الحاصل بالشهادة وتكذيبه، الشهادة وتكذيبه. نعم انا هقول لكم ده، وتفريقكم بين البينه لا يعمل بها الا مع الانكار، فاذا اقر فلا عمل للبينه، والاقرار مره لا يكفي فاسقط الحد، تفريق باطل. يعني يقولوا ايه كان الاربعه دول ده كلام باطل طبعا بلا شك، ده كلام لا يقبل لا يقبل. طبعا اظن هو الراجل اصلا ان هو ايه ان هو لا يلزم الإقرار أكثر من مرة واحدة، وإنما الباقي استحباب وتأكيد. ثانيا كان غير شهود، الشهود بالتأكيد يزيدهم. يقول فإن العمل هنا بالبينة لا بالإقرار، وهو إنما صدر منه تصديق البينة التي وجب الحكم بها بعد الشهادة، فسواء أقر أو لم يقر فالعمل إنما هو البينة. ده كلام بلا شك صراحة، كيف صدر من فقيه صعب ده، لو يعرفوا الزنا كلهم يقولوا عايزين مذهب الحنفية. فقلتم لو وجد الرجل امرأة على فراشه فظن أنها امرأته فاطئها حد الزنا، ولا يكون هذا شبهة مسقطة للحد. وعندهم قول ثاني الحنفية، وهو أنهم يقولوا استحسانا لا يحد، بس عندهم القياس أنه يحد. ده كلام باطل طبعا بلا شك، لو فيها فعلا هذا الامر ظاهر بالقران ذلك خلاص شبهه. يقول ولو عقد على ابنته او امه ووطئها كان ذلك شبهه مسقطه للحد، فده يعني احتمال الجهل. مع ان العقد على الام في وسط ولاد المسلمين او الاخت او او او غير ذلك مكفر، لانه استحلال. ان اصلا في فرق بين ان هو او ياتيه بالظبط، مش زي الراجل الجاهل اللي بيقول بتاع حبسه ده، واحد عبد الرحمن حبسه بيسمي يقول لك الاستحلال العملي، عشان هو عايز يوسع دائره الاستحلال، فيقوم سامعها في خطبه كده يقول لك ان ده دليل الاستحلال العملي، ان اي واحد بقى يعمل عمل يبقى مستحيل. طبعا ده كلام باطل، ده في عقد على امراه ابيه، لان العقد استحلال فرج، استحلت فروجهن بكلمة الله، فهو لما يطأها غير ان هو ايه يعقد عليها، يعقد عليها بس من غير ما يطأها، ده استحلال. يقول ولو حبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد وولدت مرة بعد مرة لا تحد، لان عندهم لابد ان الحبل ليس ايه دليل على الزنا. وعمر رجعنا يقول كان الشهود او الاعتراف، البينة او الاعتراف او ايه او الحبل. ما لو اطاها فين؟ الكلام كده غير عقد يبقى فعل بس يبقى زنا. ها يقول ولو تقيع الخمر كل يوم لم يحد فتركتم محض القياس والثبت عن الصحابة ثبوتا لا شك فيه من الحد بالحبل ورائحة الخمر. لو لا واحدة لا زوج لها ولا سيد له حامل يبقى يقام عليها حد الزنا في النفس منها شيء. ها؟ بيقول لا تحد ان محتمل يكون امر ده فيه اكراه. اخبرك انا عندنا دلوقتي حاجة انا شفت بعينيا حاجات يعني او ان هو ممكن يكون ما حصلش وقاع فعلا حصل خمر. وبالتالي في الامر ده اذا ذكرت شبهة فيه تقبل يتمسك وتتسأل ولا يقام عليه مجرد الحبل. ها؟ سيخاف ما تقول اللي حصل. وإلا فالصحابة رضي الله عنهم بمثل ذلك أوجبوا المهر بالإيه أو اللي منقول عن عمر أوجبوا المهر بالخلوة مع عدم الجماع. قالوا إيه أصلا بداية القصة بداية أن عمر قال إذا أغلق الباب أرخى الستر مع أنها قصة مسألة لكن هي تثبت أن الأمر ده موجود أنه شاب كان متعاقد على فتاة على امرأة فأتاها ولم يكن أحد في الدار فضمها فسبق ماؤه إلى فرجها ولم يجمعها فدب ماؤه أنزل فدب ماؤه إلى فرجها فحملت فهم وجدوا كان حيقيم عليها يعني عشانها حد أنا حمل ليس زوجها لم يدخل بها يبقى جابت الولد منين فذكروا القصة إن هو ضمها في غياب أهلها فحصل ليه الحمل فقال إذا أغلق الباب أخر ستر فهو إيه فخذ أجر الصدق وجعل الخلوة في مكان آمن يدل يقوم مقام الايه الجماع. ايه معقوله دي عشان هو مين جابت منين الولد ده وجوزها ما دخلش بيها فاهم انا كان من غيره بس لما عرفوا الموضوع ما حدهاش فده دليل على انه ممكن يحصل حمل من غير ايه من غير جماع وده وارد فعلا. انا شفت فعلا حالات تبقى البنت يعني مش متابع معايا يعني كان بلغني وده كانت دكتورات ثقات شافوا الموضوع ده وعملوا تحاليل طلعت حامل وهي بكر وهو جازم الزوج وانا متاكد من يعني صدقه ان هو ما حصلش جماع لكن كان من فوق الثياب وحصل ان الحالات المنويه سبقت وحصل حمل. يؤخذ بذلك شبهه على الاقل خدها بكس لجاه شايف فطلت لعبت بنفسي بس خلاص ما سواء من حقه لو هو شرطها بكس لو ألف العقد البكس البالغ يبقى ممكن حقه يفتح تعيب ده. نعم وقلتم لو شهد عليه أربعة بالزنا فطعن في عدالتهم حبس إلا أن تزكى الشهود. تزكية الشهود دي بقى كلام يقول ولو شهد عليه اثنان يقول لو شهد عليه أربعة بالزنا فطعن في عدالتهم حبس إلا أن تزكى الشهود ولو شهد عليه اثنان بمال فطعن في عدالتهما لم يحبس حبة الزنا فتركتم محض القياس. والصح أن هو لا يحبس طالما الشهود مطعون في عدالتهم يبقى البينة سقطت يبقى نحبسه ليه يبقى لا معنى لحبسه حتى ننتظر تزكية الشهود نطلقه ولما الشهود يتزكوا ويثبت ان هم عدول وليسوا مطعون فيهم يبقى يحد. وقستم دعوى المرأتين الولد وإلحاقه بهما وجعلهما أمين له على دعوى الرجلين وهذا من أفسد القياس فإن خروج الولد من أمين معلوم الاستحالة وتخليقه من ماء الرجلين ممكن بل واقع كما شهد به القائف عند عمر صدقه. أما طبيا فلا هذا الكلام غير حاصل وبالتالي هو القائف عمر صدقه ومش عارف أكثر ما لا يستطيع أن يكذبه وهو لا أدري فالمسألة إن ده حاصل كده ده كلام في نظر هو الرجح إن هو القاف دول يترد قول اللي قال من الاثنين زي ما كان عمر هم بيه اولا ان هو عمر هم بيه قال له ازاي وكان وعلاه الدرة وبعدين قال له فسألوها فطلعت ان هو جماعة الاثنين جماعة في طهر واحد لكن الصحيح ان هو ده ما يحصلش هو واحد من الاثنين ينظر في قائف اخر وقائف اخر يؤمر بالكفر لابد من مرجح نفضل نشوف لغايه ما يتم الترجيح. الأحداث الحديثة دلوقتي تقوم مقام القفا أحسن منها. فقلتم لو قال لأجنبي طلق امرأتي فله أن يطلق في المجلس وبعدها، ولو قال لامرأته طلقي نفسك فلها أن تطلق نفسها ما دامت في المجلس. ثم فرقتم بينهما بأن طلقي نفسك تمليك لا توكيل، لاستحالة أن يكون وكيلا في التصرف نفسه فيقيد بالمجلس. وأما بالنسبة إلى الأجنبي فتوكيل فلا يتقيد، والصحيح هو لا يتقيد. هذا الفرق دعوة مجردة، ولم تذكروا حجة على أن قوله طلقي نفسك وتمليك وقولهم وقولكم الوكيل لا يتصرف نفسه، جوابه له أن يتصرف نفسه ولموكله، ولهذا كان الشريك وكيلا بعد قبض المال والتصرف وإن كان متصرفا لنفسه فإن تصرفه لا يختص به. ثم نقضتم هذا الفرق فقلتم لو قال أبرئ نفسك من الدين الذي عليك فإنه لا يتقيد بالمجلس ويكون توكيلا للدين اللي هو اللي عليه، مع أنه تصرف مع نفسه. فرقتم بين طلقي نفسك وأبرئي نفسك مما عليك من الدين، فهو تفريق بين متماثلين، فتركتم محض القياس. ده هو انتقل في الحقيقة دلوقتي مش لتناقض بعض القائلين بأنواع من الايه من القياس غير الصحيح. فقالوا من أقام شهود زور على أن زيدا طلق امرأته فحكم الحاكم، كان الحنفية كله، فحكم الحاكم بذلك فهي حلال لما تزوجها من الشهود عشان حكم الحاكم، مع انه هو زور وباطل، وما بنى على الباطل يبقى لازم يكون باطل. فهم قالوا لا، طالما حكم فيه حاكم يبقى خلاص حتى لو بالباطل. يقول وكذلك لو اقام شهود زور على ان فلانة تزوجته بولي ورضا فقد القاضي بذلك فهي له حلال، الكلام باطل برضه. وكذلك لو شهدوا عليه بانه اعتق جاريته هذه فقد القاضي بذلك فهي حلال لمن تزوجها ممن يدري باطن الامر، هو عارف ان الحقيقة مش كده، فتركوا محض القياس وقواعد الشريعة. ثم نقضوا فقالوا لو شهدوا له زورا بانه وهب له مملوكته هذه او باعها منه لم يحل له وطؤها بذلك. ثم نقضوا بذلك اعظم ناقضة فقالوا لو شهد بانه تزوجها بعد انقضاء عدتها من المطلق وكان كاذبين فانها لا تحل. لو شهدت مين يعني؟ وحبسوها على زوجها اعظم من حبسها على عدته، فحلوها في اعظم العصمتين وحرموها في ادناه.